نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا لما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يتب تطب، ومن منعها طفلا بها أخذت منه وعدت. طبعا كم يبرعين هذا؟ قال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إنسانه إلا لضرر. هذا قرأنا يعني مثل أن يحصل رجوع الساعة عليه ونحو ذلك. فإن جحد وجوبها جهل. الجحود أتى به المصنف تعالى الفقهاء في باب إخراج الزكاة إذا أمكن وحل وقت، يعني حل الصرف وهو مرور الحول وقدر على إخراج الزكاة، لا يجوز إخراجه، لا يجوز تأخيرها إلا لأعذار التي ذكرناها فيما سبق. فإن حل الوقت لم يخرجها جاحدا لوجوبها، هذا نسأل الله سلامة يحكم عليه بالكفر. وليس هذا خاصا بالزكاة، كل من جحد فريضة من فرائض الإسلام معروفة مشهورة مستفيضة معلومة عند الناس، هذا يحكم بكفره. ولو كفر المباح، حتى ولو أنكر المباح، لو واحد حرم الخبز قال حرام عليه الساق الخبز، أو حرم أكل اللحم فلا يجوز أكله، فاعتبر كفر. كذلك من جحد فرائض من فريضة من الفرائض التي مأمور بها الناس كالزكاة والحج وبر الوالدين، قال هذا غير مأمور وليس مشروع، فهو كافر. لكن ما هذا حكمه؟ حكمه من حيث العقيدة. فما حكم موقف الإمام منه؟ قال إن لم يخرجها طلبه الإمام، فإن امتنع قاتله على إخراجها، لا بد يقاتل حتى يخرج ويأخذها منه قارن. وإن قال هو جاحد يؤخذ ويستتاب ثلاثة، فإن تاب إلا قتل وأخذ منه الزكاة لأنها وجبت في حقه حين كان مسلما. اقرأ الشرح. فإن جحد وجوبها جهلا به ومثله يجهله للمريض العهد في الكتاب. جاء هذا الكلام لأنه أراد أن يقول قد يجحد بعض الناس هذه الفريضة لأنه قريب عهده بالإسلام ولا يعلم أن هناك زكاة، فمثل هذا يعذر، وإعذاره بأنه يمهل ويبين له أن هذا ركن وفريضة شرعها الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقال له ادفع الزكاة. لا يستتاب إلا بعد البيان والتبيين. نعم. والناشد في بادية بعيدة يرفع عليه. كذلك مثل هذا يبين له أولا. نعم. عرف ذلك. عرف ذلك أي عرف وكفر ليرجع عن الخطأ ولم يحكم بكفر لأنه معروف. ما وجه العذر هنا؟ الجهل. من لم يعلم بحكم فهو معذور. الله عز وجل لا يؤاخذ الناس إن لم يبلغهم العلم. واضح؟ ولذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى لا يكون للناس عذرا. أرسل الرسل يبين للناس حكم الله وشرائعه، وأن هناك آخرة جزاء وعقاب، وأن من ارتكب سيئة وعمل كذا فاحشة لا بد أن يعاقب، ومن عمل حسنا يجازى له. جاءت الرسل بهذه صلوات الله وسلامه عليه ليرفع الله عز وجل العذر عن من يعتذر. الله سبحانه وتعالى يحب العذر. لذلك لا تترك للناس فرصة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ولذلك ينهى الله عز وجل الرجل حتى يبلغ 60 أو 50 من عمره غير البينات. فإن مات والعياذ بالله على غير ملة الإسلام فمن نفسه قتي. الله عز وجل الله مثنى على الدين. نعم. فإن أفر أو كان عالما به أخبر إجماعا أنه مكذب لله ورسوله وظاهره ولو أخرجها. لو أخرجها الخضرة وهي ترجوبة لا تجزي. نعم. وقرنت بها قبل فلم يصل به كالدين. قال في القرون إن كان وجبا ولا تحتاج إليه لأنها مقروبة منه. واستجيب ثلاثة كالمرتد فإن لم يتب قتل قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال أبو بكر استجيب ثلاثة كالمرتد، المرتد استطاع ثلاثة ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، أما في الصلاة فطلبوا بها كما مر علينا أن من أنكر صلاة وجحد يستتاب بصلاة واحدة يمهل حتى خرج الوقت، فإن لم يصل يقتل. وأما الزكاة يمهل ثلاثة أيام لأن وقتها إخراجها تمتد خلاف الصلاة، الصلاة وقت معين خرج وقتها انتهى، فيمهل ثلاثة أيام يستتاب إلا يقتل كقتال قتال المرتدين. وأما قتال من لم يجحد وجوبها كأن بخل بها أو قال لا أعطيها أو تأول، هذا يقاتل على إخراجها لكن لا يقاتل كفرا، يقاتل لأنه ممتنع وعصى الإمام. نعم. وقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، متفق عليهما. ومن منعها فضلا بها أو تهاونا عقبت منه قهرا لديه الآدمي وكما يؤخذ منه العمر. ولأن للإمام خلقه قهرا كدين الآدمي، يوم الإنسان يجحد بين الآخر أو لا يعطيه فرفعه إلى الحاكم، الحاكم يأخذ هذا الدين من المدين إذا كان مليئا قهرا يعطيه لصاحبه يقاضيه صاحبه. وكذلك من منع الزكاة بخلا يقاتل عليها حتى تؤخذ منه. وتجزيه ولا ما تجزيه؟ لو قاتله المال أخذ منه الزكاة لا تجزيه، ما نواه إلا إذا نوى أنها زكاة. من منعها بخلا يعلم أنها فريضة لكن امتنع أن يعطيها قاتله الإمام حتى تؤخذ منه، فإذا أخذها منه لا تجزي، لا بد من نية، إن نوى أنها زكاة فيها وإن لم ينوى أنها زكاة فلا تجزي. سيأتينا الكلام هذا فيما بعد. نعم. ولأن الإمام طلبه به فهو كفارات بخلاف الاستلابة في الحج والتكفير بالمال. قال فهو كالخراج، الخراج يعني ما خرجت الأرض يسمى العشر. فيقول أن الزكاة كالخراج، إذا امتنع أهل الذمة من إعطاء الخراج قتلوا علينا، وكذلك من منع الزكاة بخلا يقاتل علينا بخلاف الاستنابة في الحج والتكفير بالمال. أراد يقول أن الاستنابة بالحج لو امتنع المنيب ما يقاتل عليها يؤخذ منه المال. ها؟ نعم. وظاهره أنه لا يقبل حتى يقبل بعدم نية في العبادة من المنكرين. القاتل هذه القاتلة لا يقبل بعدها، قاتلة لا معنى لها لأنها تسوس الكلام. وظاهره أنه لا يقبل حتى يؤدي إلى عدم النية في العبادة من الممتنع. يعني أراد أن يقول ظاهر النص أن الممتنع عن الزكاة لا يقال يقبل إليه يؤديها، أن طالما أداها دون النية وهو ممتنع عنها لا تجزيه، يقال تؤخذ منه قهرا. نعم. ومن منعها أظلم بها قُبِبت منه وعذر. التعذير معناه عقوبة الإمام في غير حد من حدود الله عز وجل. حدود الله هي الفرائض المفروضة، وما لم تكن فريضة مقدرا كحد الخمر وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة، هذه حدود. هناك نوع من العقوبات ليست مفروضة في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسمى تعذيرا، هذه يقوم بها الحاكم إذا جاء أحد أفراد المؤمنين بحكم فيه مخالفة لله ورسوله أو بأذية للمسلمين وليس هناك عليها حد. ويعذره الإمام بمعنى ينزل عليه عقوبة تلقوا في هذه العقوبة هل تبلغ حجا أو لا تبلغ حجا. والصواب أن له أن ينزل به عقوبة ولو بلغ القتل لكن ليس بالتشهي إنما إذا كان في مصلحة. فما لو كان إنسان دائما يترصد المؤمنين والمؤمنات في إذاعة الفاحشة والأذية والكلام الساقط عنه وما إلى ذلك وجعل هذا بينه وبين الناس ودائما هذا شأنه ونصح وكلم لم ينقض وتضرر الناس به ضرر عظيم هذا الإمام قتله تعذيرا. طبعا إن كان دون القتل مما يقوم أو لا لا يقتله لكن نرى أن مصلحة كف شره بالقتل قد يقتل مع أن هذا ليس به عقوبة معينة ليس به حد من حدود الله عز وجل. فالشاهد إن قال عذر تعذير قد يكون بالحبس وقد يكون بالضرب قد يكون بمصادرة بعض الناس على خلاف في هذه المسائل هذا معنى التعذير. وعذر لتركه الواجب عليه ولأنها معصية لا حد فيها ولا كفارة. والمراد إذا كان عالما بتحريم ذلك. وقيل إن كان ماله باطلا عذره إمام الحوض إذن المال الباطل ما هو؟ الذهب والفضة وعروض التجارة. والمال الظاهر ما خرجت الأرض من حبوب والثمار والنعم بهيمة الأنعام هذه يسموها أموال ظاهرة. فيقول المال الظاهر قد لا يخفي لا يستطيع إخفاءه لأنك يعرفون أن هذا البستان وهذا الحرث لفلان وهذه النعم لفلان لكن المال الباطل هو الذي يخفيه. فقال إن بخل بالمال الباطل أخفاه يعاقبه الإمام على هذا لا يعاقبه على ذلك الثاني الثاني يأخذ قارا منه. فإن امتنع قوته لو قال ما أعطي الزكاة يقاتل عليها. فرق بين من يمتنع عن الزكاة وفرق بين من يبخل بها ومن يجحد بها ثلاث أنواع جاحد بها فهو كافر وممتنع بخلا يقاتل عليها حتى يعطيه وممتنع لا بخلا لكن ما قال ما أعطي الإمام فهذا يقاتله الإمام لامتناعه عن أداء الزكاة. نعم استنزيمة محدد يعني الزكاة أيما مال امتلكه الإنسان يجب عليه إذا مر عليه سنة تخرج زكاته. لكن استحسن الإنسان أن يضع شهرا معينا كشهر رمضان أو محرم أو ذي الحجة يخرج فيه الزكاة لا يعني كل سنة يخرج زكاة مال على حسب اختلاف المال. كان المال لا وفضة هذا مر علينا طلبة العلم فطلبة العلم يدلوك عليه. نعم يعني. وذكر القاضي وابن عقيل إن فعله بفسق الإمام كونه لا يضعها موضعها لم يعذره وجزم به جماعة. فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أمنها أخذت من غير زيادة. يعني إن غيب ماله وكتمه ما دخل لكن قال ما عندي المال وما عندي. علم الإمام أن له مالا أخذت منه وما يعذب زيادة هكذا يقول سنع السبب البر. نعم من غير زيادة لأن أخذ الحق صار هذا من غير زيادة لأن بعض أهل العلم يقول أن من امتنع من أداء الزكاة أخذ الإمام منه الزكاة وضاعفها إذا كان يجب عليه 5% أخذ عليه 10% في حديث سيأتي. نعم اقرأ. فإن غيب ماله أو كتمه أي مده أو قاتل دونها وأمكن نقضها فإن كان في قبضة الإمام أخذت الزكاة من غير زيادة عليها وهو قول أكثر العلماء لأن التصديق مع الصحابة لما منعته العرب الزكاة لم يقبل أنه أخذ منهم زكاة عليها. الذين امتنعوا من الزكاة الذين امتنعوا من إعطاء الزكاة امتنعوا منهم من رفض إعطاء الزكاة على الإطلاق هؤلاء قاتلهم الإمام أبو بكر رضي الله عنه. ومنهم قال لا الله عز وجل يقول خذ ما من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكن لمن أعطى الزكاة، معنى سكينة وطمأنينة، وهذه خاصة بالنبي، الزكاة خاصة بالنبي، تدفع خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقوم مقامه. هؤلاء تأولوا، بين لهم أبو بكر رضي الله عنه، فرجع منهم من رجع، وأصر من أصر، فقاتلهم الإمام أبو بكر رضي الله عنه على هذه حتى أعطوا الزكاة، حتى أعطوا الزكاة، هذا أخذت منه. لكن مسألتنا ليست هذه المسألة، مسألتنا امتنعها بخلا وختما، ما قال ما نعطيها. الذين مع أبي بكر رضي الله عنه امتنعوا عن أدائها، وهؤلاء الذين تكلم عنهم في هذا الباب في هذه المسألة أخفوها بخلا أو عدم إعطاء من باب التهاون التكاسل، هل يعاقبون أو لا يعاقبون؟ الاستدلال في قصة أبي بكر لا تأتي في هذا الموضوع. نعم. أنه لا يجاز على أخذ الحقوق من الظالم. هذا يقول أن الأصول أن من ظلم لا يجوز أخذ الزيادة عليه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من امتنع من الزكاة فإنا آخذوها وسفر ماله إما ضاعفوه، أو قالوا أنه منسوخ هذا في أول الإسلام، لأن الأصول تعبى ذلك، الأصول أن الظالم لا يؤخذ منه إلا ماله، العقوبات المالية لا تكون ولا تجوز، فجعلوا هذه من قضايا الإسلام الأولى وأنها منسوخة، فقالوا أنه إذا امتنع من أدائها يؤخذ منها يؤخذ منه بقدرها لا يزاد عليه. نعم. وكسائر الحقوق. وعنه يعني رواية ثانية ليست المذهب لكن رواية. نعم. وعنه يؤخذ منه وبالحقوق ذكرها ابن عقيل وقاله في زاد المسافر تغليظا عليه، من باب العقوبة يؤخذ الزكاة وسطرها وقدرها، من باب العقوبة زاد عليها. وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله، أبو بكر غلام الخلاج أحد أصحاب أحمد أصحاب المذهب، قال يأخذها وشطر ماله. نعم. أي مع نظير ماله الزكوي، وقال رواية وقدمها الحلواني لما روى بحث بن حفيد عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل دائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن كتابها، من أعطاها مبتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وتبقى به عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد والنسائي وابن داود. وقال شطر ماله في الرواية فإنا أخذوها وشطر ماله، قالنا شطر إبلي لأن في رواية شطر المال. نعم. وهو ثابت إلى بحر وقد وثقه الأكثر. وجواب يعني جواب هذه الرواية. نعم. وجوابه بأنه كان في بدء الإسلام، أن هذه الرواية منسوخة لأنها كانت في أول الإسلام، كان هذا الشأن في أول الإسلام فلم تكن عقوبات مالية. نعم. وجوابه بأنه كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ، لأن ظاهره إيجاب له من كل أربعين مطلقة، والمستقر عليه والأسماء حديث الصدق، لأن ظاهره إيجاب بنت لبون، من كانت عندهم إبل يجب عليه بنت لبون، إذا قلت إنا وآخذوها شطر ماله يعني ماله الزكوي كيف تشطر بنت اللبون هذه، فدل على أن هذا كان منسوخا، فالحديث الصديق أبي بكر رضي الله عنه يدل على أن هذا غير يعني لا يكون. نعم. والنسخ أمر صعب، لا بد من التوفيق بين الروايتين قبل اللجوء إلى النسخ، إن أمكن الجمع بينهما إلا يصار إلى النسخ، إذا كانت هذه عقوبة للممتنع وليس هناك ما يرده، لا يقول قائل أن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا ممتنعين من الزكاة فتموها ولم يعاملوه بهذا الحديث ولم يأخذوه شطر مال أخرى لم يقع. الذين امتنعوا من الزكاة إما جحولا أو تأويلا. ليست هذه الصورة من من قاتل عليها الصديق رضي الله عنه. ليس هناك شاهد. فمن قال أن هذا قائم يقول أنه قائم. والعقوبات المالية قد وردت في عهد عمر رضي الله عنه. ليس بهذه الخصوصية. ولكن ثبت أن هناك من كان يبيع الخمر فأمر رضي الله عنه الوالي أن يحرق عليه حانوته يعني المكان الذي يبيع فيه الخمر يحرقه فيه أموال وأتلف هذه الأموال. دل على أن إتلاف المال من باب العقوبات واقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمتفق عليه في الوصف والأسنان حديث الصديق وفيه ومن قتل فوق ذلك فلا يعتق. الحديث هكذا أعطوها إذا جاءكم الأمراء أو الولاة أو السعاة أعطوها لهم. فإن سئلوا أكبر من السن الذي شرعه لكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوه. واضح؟ استجه الاستدلال به استدل به الشارح رحمه الله على أن العقوبات المالية منسوخة لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا جاءوكم وطلبوا منكم أكثر من السن المفروض لا تعطوه. فيقال له هؤلاء ما طلبوا أكثر من السن لكن طلبوا الحق المفروض فامتنع فيؤخذ منه الحق وزيادة عليه. ولا صح الاستدلال بحديث أنس على هذا الموطن لا دلالة فيه. واضح لم تعرف؟ قال في الشرع وانعقد الاجتماع على ثبت العمل به للمانع غير الغاز وليس كذلك. ليس كذلك. ايش معنى ليس كذلك؟ النبي يعود على ماذا؟ على الاجماع بارك الله. قالوا حق الاجماع قال لا ما في اجماع. قال هناك اجماع ان من منع الزكاة غلا عليها بمعنى انه سترها واخفاها انه لا يعاقب عقوبات مالية. قال ليس كذلك ليس هناك اجماع. الاجماع هذا مدعى. نعم. فان لم يمكن اخذها بالتعديل او غيره والتصيب ثلاثا لانها في المبالغ من دام والزكاه تاركها حسنا. فان تاب واخرج والا قتل اذا لم يتم لاتفاق الصحابه على مقدار ماله. الذي يمتنع عن اداء الزكاه ان طلبها الامام وامتنع عن أداء قاتله الإمام قتاله لهؤلاء الممتنعين لأنهم خرجوا عن الطاعة. قد يقول نحن نؤديها إلى من نراه أهلا لذلك. فالإمام إذا قاتلهم عليها قاتلهم لأنه خروج عن الطاعة. ولا يصح أن من خرج عن طاعة الإمام له الحق في قتاله عليه. وأما إن امتنع جاحدا بها أو قال أنا ما أخرجها على الإطلاق فهذا يقاتل عليه. فالقتال لا لأنه خرج عن الطاعة لأنه امتنع من إقامة فرض من فرائض الله عز وجل وللإمام أن يقيم الناس على حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يقتل ولا يستتاب ما في توبة لكن تؤخذ منه قهرة لعل هذه مسألة الجحود. الجحود قد تقدم من باب أول من أول الصفحة. كونه يستتاب إنما هو في حق من جحد الزكاة يستتاب. أما من لم يجحد ما يستتاب. نعم. وأخذت من تركته من غير زيادة لأن القتل لا يفسد دين الآدمي فكذا الزكاة. وإذا قتل فيكون حدا على القطاع لظاهر الكتاب. يقتل حدا ويقتل قصاصا ما الفرق بينهما؟ بل يقتل حدا ويقتل قصاصا. القتل قصاص لأنه مقابل عقوبة مقابل جريمة ارتكبها مقابل شيء. يعني هذا القصاص مقابل جريمة تجانس هذا القصاص. قطع فيقطع سج مأمومة أو عمل جرحا مما فيه القصاص فيقاد منه القصاص. وفيه قتل النفس العمد ففيه القصاص. وفيه نوع من القتل ليس فيه قصاص كقتل الغيلة وقتل الردة وقتل الساحر وقتل من خرق عنه من أنكر شيء من فرائض الله كمانع الزكاة، وهذا يقتل حدا لا قصاص. الحد ما كان متعلقا حقه لله خالصا لله سبحانه وتعالى، إما عن طريق الكفر أو عن طريق أن الحق لم يتعلق بحق أحد، كمن قتل إنسان كل قبض ودعاه ابتسم له وأغراه أن هناك تجارة أو مال أو كذا وأخذه في ذرية وقتله، أو دعاه إلى وليمة في منزله فاقتاله وقتله، هذا يسمى يقتل. ما يقتل القصاص، يقتل حدا، ليس بكافر، لكن قتله حدا لأنه قتله غيرة، قتل من حيث يستأمن الإنسان أنه لا يقتل. قتل العمد ذاك متربي وذاك خايف وقد احتراز، ثم هذا استأمن وذهب على أنه لا يكون شيئا فحدعه عشان قتل غيرة، هذا يقتل حدا لا قصاص. بمعنى لما سمي حجا؟ لأنه لا يصح فيه عفو الولي، لو جاء عيال واحد عفونا عنه لا يصح عفوه ولا يقبل عفوه، ولا يسقط القتل بحال من الأحوال لأنه تعلق حقه بالله عز وجل. هو أنواع، فمنها قتل الردة، قال هذا الكتاب ولم يقتل الحجة. نعم، هذا وقتله حدا، هذا قتله كفرا، لأن مانع الممتنع عن إقامة الصلاة اختلفوا إذا وجب عليه القتل، هل قتله حدا ولا قتله كفرا؟ إن قلنا كفرا لأنه مرتد، وإن قلنا حدا لأنه تعلق بالله عز وجل فلا يصح فيه عفو ولي ولا غيره. عرفنا فرق بين الحد وبين الكفر، إقامة القتل عليه حدا وإقامة القتل عليه كفرا وإقامة الحد عليه قصاصا، فرقنا بين هذه الثلاث. واضح هذا؟ اقرأ. ولأنه لا تبقى له ذرية لأن الجناية من غيره، وظاهره أنه لا يكون مقاتلا للإمام له في ظاهر المذهب، لأن الصحابة لم يعتقدوا كفره حين امتنعوا. وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر. طيب، الصحابة قاتلوهم على هذا ولم يكفروا، وقال هؤلاء الذين قاتلوا امتنعوا عن أدائها، قد يكون من باب البخل أو من باب التأويل، أنهم رأوها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفرون. وأما إن امتنعها بعد إقامة الحج عليه هذا لا، ليس كما قال الشارع. وقال بعض الصحابة رضي الله عنه، وقال الردة فتنة كبيرة جدا وقتال طويل، منهم من قتل كفرا كالذين كانوا مع مسيلمة، هذا دعا النبوة له أتباع فقتلوا عليه، ومنهم من كان معه ناس لكن ما كانوا من أتباع إنما امتنعوا من الزكاة، الذين امتنعوها بتأويل قتلوا عليها حتى أخذت منه، ومن لم يمتنع بتأويل قال انتهينا ولم يقبل قتل عليها حتى قيل أن أبا بكر رضي الله عنه لما أرادوا أن يدفعوها قال لا، حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وسنسمع هذا بالشرح. اقرأ. وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها قتل لقوله تعالى فإن كاف الآية، ولأن أبا بكر لما قاتلهم قالوا نؤديها، قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إنهم جحدوها في أول الأمر، قالوا نؤديها، قال ما الذي يدلنا على إيمانكم؟ واشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره فدل على كفره. قال ابن مسعود: وما تعرف الزكاة المسلم؟ وجوابه: لأنه يحتمل أنهم جحدوا وجوبها ويحتمل غير ذلك، ولا يجوز الحكم به في محل النزاع. لما لا يجوز الحكم به؟ لما لا يجوز الحكم بقول أبي بكر؟ لأن فيه احتمال. كل دليل تطرق إليه الاحتمال، واحتمال وجيه وقوي بحيث الشرع والدلالة اللغوية، لا يصح الاستدلال به على الحكم بإحدى المحتملين. إما يكون احتمال واحد لك أن تستدل به، إذا كان الاحتمالان فأكثر كلاهما وجيه وقوي لا صح الاستدلال به على الحكم. نعم. ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر بدليل العقاة من هذه الأمة. قالوا: أن هؤلاء الذين قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: حتى تشهدوا كذا، رضي الله عنه حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا يحكم بكفره، لأن قد يكون لأبي بكر دليل على أن من امتنع من الزكاة يكون مصيره إلى جهنم لا يخلد فيها، كعصاة المسلمين. فالفسق قد يدخل بعضهم النار وقد يعفو الله عن بعضهم بما تلحقه من شفاعات او كفارات او مصائب، وقد يكون بعضهم في النار، لكن المؤمن لا يخلد فيها، المؤمن لا يخلد في النار. فقال: هؤلاء يعني وعصاتكم في النار يدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها. اذا قلنا كذلك دل على ان هؤلاء الذين امتنعوا من الزكاة لم يكفروا لانهم لم يخلدوا في النار. إذا الكافر خلت النار يا رب الله. نعم. وقال الضابط: الصحيح من المذهب أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات سوى الصلاة لتعذر النيابة فيها، والمقصود الأعظم من الزكاة دفع حاجة الفقير. صحيح، هذا الترك صحيح، وبعض من أراد المذهب أن تارك لتقوى كذلك، لكن يقول الصحيح المذهب أن الذي يكفر بتركه من الفرائض هو الصلاة فقط، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، وأما الزكاة تؤخذ منه قهرا. والمقصود الأعظم من الزكاة دفع حاجة الفقير وهو حاصل بأدائها مع الزكاة. وإن طولب في الزكاة فادعى أداها أو ادعى ما يمنع الوجوب منه. اقرأ المتن يا إبراهيم. وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو البعض أو انتقال أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمين نص عليه. يأتي الساعي أو الوالي يقول: ادفع الزكاة، زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار أو النعم التي عنده. إما أن ندعي أن هذا المال جديد، كل هذه الإبل والغنم والبقر لم يمر عليها أحد، أو يقول: أنا شريك لفلان لست منه قريب، أو يقول: أن هذا المال لم يكن لي وإنما كان لكذا، يعني أراد أن يتخلص، ما أراد أن يتخلص، فادعى أن هذا المال لا زكاة فيه، إما بأنه لم يحل عليه الحول أو أنه تجدد. قال: هذا يصدق في قوله ولا يحلف، لا يقبل من يمين. نعم. يا وإن طلب بالزكاة فادعى أداءها أو ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النظام أو انتقاله عنه في بعض الحول بأن قال: بعت ثم اشتريت، قبل قوله بأن الحظ براءة للمجد بغير يمين. لو قال: بعت ثم اشتريت، لما لا يكون فيه زكاة؟ هذه مسألة سؤال أسألكم عنه، هذه مسألة مرت عليكم. لو قال: هذه الإبل بعتها واشتريتها، بارك الله، الحول ما انقطع الحول، لم يمر عليه حول، فقال: بعت ثم اشتريت، أو وهب لي هكذا، قال: هذا لا يخلف، لأن الناس مؤتمنون على أديانهم، ومؤتمنون على أموالهم، ما هو جحلك أنت كذاب؟ لا. وظاهره لا يشرك. أقل حمد: لا نسأل المتصدق عن شيء ولا نكتب، إنما نأكل ما أصابه متبعا، ولأنها عبادة مؤتمن علينا ولا يستحلف كالصلاة والكفارة. وكفارة كفارات التي تلزمه، لأنه في رواية أن الإمام يجمع الكفارات من الناس وهو يتصدق بها كالزكاة. ولو جاء سأل عن الكفارة قال أنزعتها، كفارة الوقاع في رمضان، كفارة القتل، كفارة الحنف اليمين، كفارة الظهار، كفارات كثيرة. فجاء الإمام قال اتبع الكفارة التي عليك، قال أنا تصدق بها، يقبل قول إذا قال تلك الكفارة. واضح هذا؟ بخلاف الوصية للفقراء بمال. لو وصى الفقراء بمال قال هذه وصيت هذا المال لمجموعة من الناس وعينه، فهم هذا؟ فيقال أخرج هذه الوصية، فإن رجع عنها له الحق طالما هو حي، فإن لم يرجع عنها حسب لها مدة وحلف أنه أعطاها، ويقال بين لنا من هم الذين أخذوا الزكاة، والفقراء موجودين، لا بد أن يبين. وقال ابن حامد يستحلف في ذلك كله، وفي الفروض يتوجه الاحتمال لنتهم لنتهم هذا الذي قال أن ليس علي زكاة للإمام أن يستحلفه في رواية. وفي الأحكام القرآنية إن رأى العامل أن يستحلفه بعد شكرا، وإن نكل لم يقضى عليه بنقول، وإن نكل لم يقضى عليه بنقول. ما معنى النقول؟ أن يتوجه اليمين على الشخص بعض الأيمان تثبت على بعض الناس، قالوا له احلف على هذه المسألة، فلم يحلف تورعا او نرى ان هذا القدر من الدعاوى لا يستحق ان يحلف بالله العظيم، الله اجل من ان يعطى بهذه المسائل، فامتنع وقال لا اجل الحق علي او ما اجل الحق، لكن لا احلف. قال لا يقضى عليه بنقول، سمى هذا نكلا، سمى وجب عليه القسم فامتنع فهو ناكل، نكل اليمين مو نكر بالله، النقول هو الرجوع، استقر عليه الحق في الايمان فلم يؤديها، يسمى نكل اليمين. فقال لا يقطع عليه بنقولك، ولو نكل يا قال ادفع الزكاة انك امتنعت عن اليمين، بخلاف حقوق المالية لو نكل يقضى عليه. ادعى قيل له البينة، قال ما عندي بينة، قال المدعى عليه اهلك لتبرع ذمته، قال ما انا بحالك، قال ادفع الزكاة، ادفع مال الناس حقوق. تقرأ وقيل بلى، وكان الحكم مر بعاتل وادعى انه عشره اخر. العاشر هو الذي يقف على انقاض البلد او مداخله، كلما مر في تاجر قال ادفع زكاه الاموال، يسمى العشر. الفرق بين العشر والضرائب، الناس اذا دخلوا ضريبه، ضريبة الدخل أو ضريبة كذا أو ضريبة التجارة وما إلى ذلك، لكن الزكاة آخر. العدل معنى الذي يأخذ الزكوات، إذا قال هات زكاة المال، قال مررت على عاشر غيرك في المكان الفلاني دفعته، يؤتمن على ذلك ويصدق. واضح؟ إذا أنفق بقدر الزكاة ولم يذكر قدر مال صدق، ويجرى الخلاف الثابت باليمين. الصبي والمجنون تجب الزكاة في مالهما، مر علينا هذا. الصبي والمجنون تجب عليهم الزكاة خلاف الحنفية، لأن الزكاة ترتبط بالإنسان، والزكاة حق المال عند الجمهور، الزكاة للمال. إذا وجبت الزكاة للصبي مال أو للمجنون مال أخرجه عنه وليهما، يجب عليه. ولا بد من النية، يجب للولي أن ينوي عن هذا الصبي الذي عنده المال أو هذا المجنون الذي له مال. نعم. اقرأ ما بعد. ويستحق للإنسان تفرقة زكاته بنفسه وله تسرى إلى الثاني. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن تقوم بتفريق الزكاة لنفسك أو تدفعها للإمام، الإمام إذا كان يجمع الزكوات كما هو الحاصل في هذا البلد الطاهر الحمد لله، يعني ما نعرفه الآن أن الإمام يبعث سعاة وجباة إلى المزارعين وأصحاب الأموال من النعم البقر والغنم والإبل، وتكون لهم أماكن معلومة، يأتي إليهم أصحاب الأموال ويصدقون بما يقولون فيدفعون الزكوات إلى هذا الساعي، فيقول أيهما أفضل، يفرقها بنفسه أو يدفعها للساعي؟ اختلف الأئمة، إن كان المال الظاهر ودفعها إلى الإمام تجزئ بإجماع، كل الأئمة اتفقوا على أنها مجزئة واختلفوا في الأفضلية. لما قلنا بالإجماع؟ لأن قد يكون الإمام جائر يأخذها في مصالحه ما يدفع للفقراء والمساكين، قد تأخذ هذه الأموال ما يدفع لأصحاب الحقوق، تجمع باسم الزكوات لكن لا يدفع لأصحاب الحقوق، فهذا الجائر أيهما أفضل، تتصدق بها وتعطيها له؟ هذا مسألة الخلاف، لكن متفقون على أن إن دفعت الزكاة إليهم برأت الذمة، أعطيت الحق وتسقط عنك الزكاة، واضح هذا؟ واختلفوا في الأفضلية، إن كان الإمام يصرفها لمستحقيها فالأفضل دفعها إليه، الأفضل دفعها إليه، وإن علم أن الإمام يدفعها لمستحقيها، ولكن تعلم أنت أن لك جيرانا يتطلعون إليك، ولك قرابات من أهل الصدقة ينتظرون منك، فأولى صرفها لك لنفسك أفضل من دفع الإمام، وإلا دفع الإمام أفضل لأنه أعلم بحاجات الناس وأعلم بمصالح الناس وأعلم بالفقراء وغيره، ومن لم يعلم هذا الأفضل أن تبرأ ذمتك وتدفع للساعي والجاني، واضح هذا؟ اقرأ ما بعد إبراهيم. وعن المستحق أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي. نعم. وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادي أفضل. نعم. إلا إذا كان لك قرابات أو لك جيران، بعض الجيران فقراء ينظرون إليك، إن دفعت إليهم جزءا ودفعت إلى الإمام الباقي هذا أفضل. نعم. ولا يجوز إفراغها إلا بمثل هذه مثلا أخرى، الآن انتهينا من قضية إخراج الزكاة والامتناع عنها وقتال الإمام للطائفة التي تمتنع، هل إخراجها تفريقها بنفسه أفضل أو إعطاها للإمام أفضل؟ الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى، وهو إذا أراد إخراج الزكاة هل تصح بدون نية أو لا بد من نية؟ لو حال الحول على مالي ثم تصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين جميعا ولم ينوي الزكاة، يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، لا بد أن ينوي الزكاة، إن وجبت عليه الزكاة وتصدق بها لا تجزئه، ولو تصدق بمال كله لا بد أن ينوي أنها الزكاة. نعم. أخرى. ولا يجوز أي لا يجوز إخراجها إلا بنية لقوله إنما الأعمال بالنية، ولأنها عبادة أو سفرت إليها في الصلاة، ورفق المال إلى الفقير له جهاد، فلا يتعين إلا بالتعين، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الحق. ولو النية، فائدة النية وهو القصد إلى الشيء أنه لتمييز شيء عن شيء، لو دخل الإنسان غافل كان يتحدث في الطريق مع الإنسان ثم دخل المسجد وقال الله أكبر بعدما قطع الحديث ثانية، ولما كبر لازم كبر لماذا؟ هل يعني به الفريضة الفائتة أو الفريضة القائمة أو أنها سنة؟ هذه تكون في حقه نفلا ولا تجزي عن طريق. واضح هذا؟ فكانت قاعدة النية لتمييز العبادات بعضها عن بعض، لأن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، والفرض ينقسم إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء، قد يكون نذرا، قد يكون حقا واجبا عليه من قبل، قد يكون ركعتي الطواف، قد يكون النفل كذلك أنواع، قد يكون نفل ضحى، وقد يكون سنة القبلية للظهر أو سنة البعدية أو ركعتي الفجر أو التهجد بالليل أو صلاة الضحى. فلما كانت أنواعا لا بد من تعيينها بنية. إذا فائدة النية تمييز العبادة عن العبادة، تمييز العبادة عن العبادة، هذه النية لا بد منها. وفي نية أخرى عامة لا يخلو منها إنسان، وهي كأنك تنوي أنك تؤدي هذا الفرض لله عز وجل من الصلاة من حيث هي صلاة، لكن هذا يكون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا بد أنه نوى أنه ينتدب ما جاء عنهما من أحكام ما جاء عن الله عن الرسول فيصلي، ناوي أنه يقيم الصلاة، وناوي أنه يؤدي الزكاة، وناوي حيث من النية، النية التي هي شرط في صحة الإسلام، أنه نوى أنه يقوم بشعائر الإسلام. هذه ما تتجدد عند كل فريضة، إذا كان يصلي ما يقول من رأيته أني أقوم بفرائض الله عز وجل، تبقى النية الأولى التي دخل فيها بالإسلام. لكن هذه النية التي للتعيين لا بد منها عشان تميز عبادة عن عبادة. عرفنا هذا؟ اقرأ. فلو نوى صدقة مطلقة لم يشرك، ولو تصدق بجمع ماله لصدقته بغير نصاب من جنسه، كصدقته بغير نصاب من جنسه. النصاب إبل، والذي يجب فيه إما غنم إذا كانت خمس، أو نوع من جنس الإبل إذا كانت من فوق 25. ولو أخرجت وفقا من حب أو تمر بدل زكاة الإبل تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي. قال كصدقتني بغير النصاب من جنسه، هذا قياس، هذا القياس المقيس عليه. والمقيس ما هو؟ أنه لو أخرج ماله كله نايا به صدقة لا يجزي عن الزكاة، لا بد من نية الزكاة. واضح؟ لو أخرجها دون أن ينوي الزكاة خرجها صدقة لله عز وجل لا تجزي عن الزكاة. اقرأ. ولا تعتبر نية القبض ولا المال المزكى عنه. وفي تعليق القاب وجه فلا تعتبر نية القبض. لو تخرج هذا الزكاة ليس بالضرورة أن تقول هذه نويت بها ما فرضه الله علي من الزكاة، إن هذا الفرض هي النية الأولى، ما تجد ذكي بها النية الأولى، لكن أن تقول هذه الزكاة مالي تنوي بها الزكاة عن المال المعين الذي عندك، هذا جائز، هذا لا بد منه. ولا المال المزكى عندك، لو كان عند المال عروض تجارة وعنده النقدين وعنده سائمة الأنعام وعنده عروض التجارة، وأخرجت مالا عن عروض التجارة وعن النقدين ولم تعين أحدهما لا بد من التعيين، إلا من رأى أن عروض التجارة والنقدين يتساويان في المخرج فقد يجزي. قام الحال. ولا يجوز إفرادها إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منهم قهرا. إذا أخذها الإمام منه قهرا عند الحنابلة لا تجزي، وعند بعضهم لا تجزي وهو الصواب. لو أخذ الإمام الزكاة من الممتنع ليس من الجاحد، من الممتنع أخذها قهرا قال تجزي، تبعه بالدين، ومن امتنع عن أداء الدين أخذه الإمام قهرا وسقط عنه المطالب. ومن امتنع من الزكاة بخلا أخذها الإمام قهرا تجزي أو لا تجزي؟ عند الحنابلة الرواية المذهب قال تجزي، والصواب أنه لا يجزي. لما لا يجزي؟ لا بد من نية، أنه لا بد. تكتب هذا الخبر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.